وها نحن في السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع أحداثها. قال المؤلف غفر الله الله له ولكم ورحمه وإياكم: ورابع أحداثها، أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قدوم عروة بن مسعود الثقفي. قدوم عروة بن مسعود من الطائف إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. قدوم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عروة بن مسعود من عظماء رجالات ثقيف. هل يوجد اليوم عظيم مثل عروة بن مسعود؟ والله ما يوجد. عظيم من عظماء رجالات ثقيف، وهو الذي عناه وقصده المشركون في مكة بقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعنون عروة بن مسعود في الطائف وأبا جهل في مكة. وهذا قرآن الله وكلامه من سورة الزخرف. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما ينزل على يتيم أبي طالب. نظرية هابطة. والشاهد في عروة بن مسعود. قال: الذي حكاه القرآن عنهم في سورة الزخرف. والرجل الثاني هلك ببدر، وهو أبو جهل الذي يكنونه بأبي الحكم ويسمونه عمرو بن هشام ولعنة الله عليه، وهو في جهنم. والشاهد من هذا في أن عروة بن الزبير بن مسعود رجل من رجالات ثقيف. قال: وفد عروة بن مسعود وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، سنة تسعة، وقدم أو وفد مسلما، جاء مسلما، أسلم في الطائف وجاء هنا ليزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك بعد أن رأى قريشا قد دخل في الإسلام بعد فتح مكة. سبب إسلامه، وهو من رجالات العرب العظام، نظر وأن مكة سقطت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام أنارها وأهلها دخلوا في الإسلام، ما بقي هناك حاجة إلى التجمس والتعصب الطائف، فلهذا أسلم وجاء. قال: بعد أن رأى قريشا قد دخل في الإسلام بعد فتح مكة وهزيمة هوازن وثقيف، وكان رجلا عاقلا حقا، فهداه الله إلى الإسلام. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام. أبى أن يبقى في المدينة مهاجرا. أرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الدخول في الإسلام. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوا. ما قال يقتلوا، قاتلوا، أمر مفروغ منه. فقال عروة إني أحب إليه من أبكاري. كيف يقولون إني أحب إليه من أبكارهم؟ تعرفون الأبكار ولا؟ من بناتهم الأبكار. كيف يقولون؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قاتلوك. فقال عروة إني أحب إليه من أبكارهم ورجاء أن يوافقوه لمنزلته فيهم. فلما رجع إلى الطائف ديار قومه صعد إلى علية له بناية في الطابق الأول علية وأشرف منها عليهم وأظهر الإسلام ودعاهم إليه. قال أرموه بالنبل بالسهام فأصابه سهم فقتله. آية النبوة. ذهب ليدعو إلى الله وفعل وعلى على بنية مرتفعة وأعلن عن إسلامه ودعا رجالات ثقيل إلى الإسلام، فما كان منهم إلا أن سددوا إليه السهام ورموه فقتل رضي الله عنه وأرضاه. قال وقبل وفاته قيل له ما ترى في دمك، لأن الصحابة لما قال رسول إنهم قاتلوك عرفوا، فقالوا له ما ترى في دمك أنت الذي يهرق؟ قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها إلي، ليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادفنوني معهم. قال فلما مات متأثرا بجراحاته دفنوه معهم شهداء المؤمنين الذين قتلوا في طائف. ولما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، لما بلغ الخبر وفاة عروة قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه إذ دعاهم إلى خير فقتلوه. تعرفون آيات ياسين؟ أين أهل القرآن؟ وجاء من أقصى المدينة الآيات طويلة، نريد الآيات الأخيرة قبل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما نصح رجل قومه كما فعل صاحب ياسين، قتلوه من أجل أنه دعاهم إلى الله ليكمل ويسعدوا، ولما ضرب وهو يموت تمنى على الله لو يعرفون حاله في الجنة حتى يموت. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. هذا صاحب ياسين. فعروة بن مسعود كصاحب ياسين الذي كان في بني إسرائيل. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي درسناها. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نذكرها كالآتي: أولا بيان علم من أعلام النبوة المحمدية في إخباره عروة بأن قومه قاتلوه فكان كما أخبر. آية النبوة لنا. ثانيا بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وما تتطلبه من أذى وما يلزم صاحبها من الصبر والتحمل. بيان فضل الدعوة إلى الله وما تتطلبه من أذى وما يلزم صاحبها من الصبر والتحمل. ثالثا بيان فضل عروة بن مسعود رضي الله عنه إذ ألحقه الرسول صلى الله عليه وسلم بصاحب ياسين وهو صاحب وهو حبيب بن نجار عليه السلام والآن وخامس أحداثها أحداث ماذا؟ السنة التاسعة وبعد قدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان قادم قادم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محاصرا لهم في الطائف قيل له ادعوا الله عليهم يا رسول الله فقال اللهم اهدهم وأت بهم. لما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف شهرين وما استطاع أن يقتحم البلاد وقل الزاد وطالت المدة قال نرجع استشار رجاله كما تقدم فرأوا من حكمة أنهم يعودون إلى المدينة فقالوا يا رسول ادعو الله عليهم قال اللهم اهديهم وأت بهم واستجاب الله عز وجل وها هم وقد جاءوا إلى المدينة. اللهم اهد ثقيفا وأت بهم هذا سبب لقدومهم. وآخر هو أنهم رأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا عليهم الغارات وكان أشدهم في ذلك مالك بن عوف المغري فلا يخرج منهم مال إلا نهب ولا إنسان إلا أخذ محاصرون من قبل العرب الذين أسلموا. قال فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد ياليل ابن عمر بن عمير والحكم بن عمر بن واب وشرحبيل بن غيلان وهؤلاء من الأحلاف وأرسلوا من بني مالك عثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة فخرجوا من الطائف حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في قبة في المسجد. كيف هذه القبة؟ من صوف وشعر ما هي من ساج ولا عاش. هذا هو منزل الضيوف عند رسول الله قبة في المسجد. فأنزلهم في قبة بالمسجد فكان خالد بن سعيد بن العاص أخو عمرو العاص يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كواثق وسفير لأنهم ما زالوا مشركين كافرين. لو كانوا الآن معنا يقتلهم جماعة كفار الآن يقتلون. جاءوا مشركين كافرين والحكيم أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم أنزلهم في قبة ويوصي إليهم الطعام الغداء والعشاء. مجاهدو الجزائر بلغنا اليوم أنهم قتلوا قسا مع سائقه راهب من الرهبان. الإسلام يأمر بقتل الرهبان؟ أسألكم بالله ما حرم هذا ولا حتى يشوه الإسلام وتشمئز النفوس منه. فأنزلهم في قبة في المسجد فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم ما يأكلونه مع خالد وكانوا لا يأكلون طعاما حتى يأكل خالد منه خافوا أن يسمهم. عجب هذا لما يأتيهم بالطعام يقول كل أنت أولا فإن أكل أكلوا حتى أسلموا هنيئا لهم وأصبحوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن شروط مرفوضة واشترط رجال وفد ثقيف لإسلامهم شروطا. هذا الوفد قالوا نسلم يا رسول الله على شروط إن وافقتنا أسلمنا وإلا نعود إلى ديارنا. قال واشترط رجال وفد ثقيف لإسلامهم شروطا هي كالتالي: أولا ألا يهدم النبي صلى الله عليه وسلم طاغيتهم وهي اللات إلا بعد 3 سنوات. تقبل يا رسول الله ولا لا؟ ندخل في الإسلام على شرط ألا تهدم اللات إلا بعد 3 سنوات حتى تهدأ النفوس وتسكن القلوب وكذا. أما من أول يوم تفور البلاد كله علينا. عرفتم السر ولا لا؟ إذا أسلموا وجاءوا أول ما فعلوا يهدمون الطاغوت ولا لا؟ تقوم البلاد نساء ورجال. فهم باب السياسة ولكن السياسة لا تحل ما حرم الله ولا تحرم ما حرم الله. قال أولا ألا يهدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو النبي يمشي يهدمها يعني لا يأمر بهدمها طاغيتهم وهي اللات إلا بعد 3 سنوات. فأبى عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم رفض هذا الشرط ما قبله. وكان قصده من هذا الشرط حتى يسلموا إذا هي تركت من حتى يسلموا إذا هي تركت من سخط سفهائهم ونسائهم. العلة اشتراط ماذا؟ حتى يسلموا إذا هي تركت يسلموا من أين؟ من سخط سفهائهم ونسائهم. وتنازلوا إلى شهر واحد قالوا أبقيها شهر فقط لا 3 سنوات فلم يقبل منهم ولو ساعة فلم يقبل منهم ولو ساعة من نهار. لما أخذ السلطان عبد العزيز تغمده الله لرحمته يهدم في القباب هل استجاب لأهل البلاد لما قالوا هذه القبة ما تهدمها؟ والشاهد عندنا هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ساعة ما دام تعبد من دون الله يجب أن لا توجد في الكون إذ لا يعبد إلا الله. قال فقالوا ثانيا أن يعفيهم من الصلاة ككل قالوا نسلم على شرط ما نصلي تعفينا من الصلاة. فأبى وقال لا خير في دين لا صلاة فيه. فقالوا نصلي ولكن لا نجبي، نصلي ولكن لا نركع. فبهتم ما نجبي هذا عيب، هذا ومعرة أمام نسائنا ونحن مجبين، بل نخير من القيام إلى السجود. عرفتم عن سرية يعني. كيف نركع أمام النساء ويشاهدون واقفون نخير ساجدين؟ قال لا خير في صلاة لا ركوع فيها، أو كما قال. ولما أسلموا أمر عليهم عثمان بن عمرو بن أبي العاص وكان أصغرهم سنا، لما رأى من حرصه على الإسلام والتفقه في الدين. ثم رجعوا إلى بلادهم وأرسل صلى الله عليه وسلم معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب، أعظم رجالات العرب. قال قدم أرسل معهم صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب لهدم الطاغية أي اللات. فتقدم المغيرة فهدمها، وقام قومه من بني متعب دونه خوفا أن يرمى بسهم كما رمي عمرو بن مسعود من قبل. ولما أخذ في هدمها خرج النساء نساء ثقيف حصان مكشوفات يبكين، وأخذ حليها. ما إن شاهد النساء آل الكعبة فالطائف هدمت حتى خرجنا كاشفات الوجوه يصرخن بالبكاء ويصحن. هذا يدل على ضعف عقول النساء، وأكثر الخرافات في النساء من الرجال إلى الآن. قال ولما أخذ في هدمها خرج نساء ثقيف حصارا يبكين وأخذ حليا. إذا كان عليها حلي، نعم. الآن عندنا في غير ديار هذه الطائرة التوابيت، القبر عليه تربوت وعليه الأزر من حرير وعليه كذا وكذا، والذهب أيضا على عادة الجاهلية. قال والآن أخذ الحلي أبو سفيان و قضاء ديون من مال الطاغية. هذا المال الذي كان ذهبا على الطاغية اللات، ماذا يفعلون به؟ يقضون به الديون. قال كان للطاغية مال كثير مودع فيها، فلما هدمها المغيرة وأبو سفيان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ مالها، اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مليح ابن عروة بن مسعود، أخو عروة بن مسعود، اتصل به وطلب منه أن يقضي دينا كان على والده عروة. والد عروة كان عليه دين، فلما حصل المال جاء في أيديهم اتصل بالرسول وطلب منه أن يسدد دين والده من مال الطاغية، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، لا بأس سدد دين والده. وعندها قال قارب بن الأسود، وعن الأسود يا رسول الله دين أيضا، أي والدي عليه دين وعروة الأسود أخوان شقيقان. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن الأسود مشرك، إن الأسود مات مشركا. ولا باس نسدد الدين عليه، لأن المؤمن إذا مات على دين يواخذ به، يحبس حتى عن الجنة ولو كان شهيدا. لكن أخوه مات كان مشركا. هذا الحل واضح. عروة بن مسعود مات شهيدا ولنا وعليه ديون، فولده قال نقضي دين والدي، قال لا بأس. لكن هذا قال وأنا أيضا أخوه وعليه دين وقد مات، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أولا. فقال قارب يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، إن أنت سمحت بهذا المال وصلت مسلما ذا قرابة، لأن هذا الدين ما ينتفع به الميت المشرك، لكن ولده الحي هو الذي يتحمل السداد، وإلا لا. إذن فأنت تصل مسلما لا كافرا، إنما الدين علي وأنا مطالب به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة الأسود معه من مال الطاغية. أعيد هذه الجملة. فقال قارب يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، ولا ما تعطي للكافر الذي مات، أعطي لولده المسلم عليه، لأنه الذي يتحمل سداد الدين. من مات وترك أولادا وعليه دين ما يسددون الدين. وقال إنما الدين علي، أنا الذي أقوم بتسديده وأنا مطالب به. إذن فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود معه من مال الطاغية، ففعل. والآن عهد لابن أبي العاص. لما أسلم وفد الطائف وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لصفات كمال فيه، كتب لهم بذلك كتابا صك. ومن جملة ما ورد في هذا الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير ولا الحاجة. لما عين الإمام عثمان أوصاه وذهب إلى أمة أسلمت الآن، فقال له يا عثمان تجول في الصلاة واقدر الناس قدرهم بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير ولا الحاجة. ولهذا على الإمام الذي يؤم جماعة من المسلمين أن يراعي ما راعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقرأ بالبقرة وآل عمران، يقرأ في صلاة الصبح بطوال مفصل إن شاء، فالظهر والعشاء بالوسط، فالعصر والمغرب بأقصر المفصل من الضحى إلى سورة الناس، وركوع السجود أيضا يسبح ثلاثا لكن يمد بها لسانه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده، ويرفع من الركوع السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويرفع، لأن الحد الأدنى هو ثلاثة تسبيحات. لكن ما يسرع سبحان ربنا سبحان الله كلها نصف واحدة. وهذه المسؤولية مناطة بمن يؤم المسلمين، يجب أن يراعي ضعفاءهم وصغارهم وكبارهم. والآن نتائج وعبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالآتي: أولا بيان آية نبوة، بيان آية نبوية، وهي استجابة دعوته صلى الله عليه وسلم في ثقيف إذ هداهم الله وأتى بهم. أما قالوا ادعوا الله عليهم يا رسول الله، قال اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم، فاستجاب الله، آية نبوة. ثانيا بيان احترام النبي صلى الله عليه وسلم للوفود وإكرامهم قبل أن يتبين إصرارهم على شركهم وكفرهم. لو تبين إصرارهم قال لا نسلم ولا ما كان يقبلهم، لكن جاءوا وافدين ولم يعلنوا عن إسلامهم فلم يحكم عليهم وأكرمهم. ثالثا مشروعية إبطال كل شرط يتنافى مع مراد الله تعالى وشرعه بين خلقه، وهكذا كل شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فهو شرط باطل في أي عقد أو اتفاقية، في أي عقد أو اتفاقية. الاتفاقيات والعقود والعهود لها شروط، لكن يجب أن لا يكون الشرط يحل ما حرم الله أو يحرم ما حرم الله. ثالثا رابعا بيان أعظم أركان الدين بعد التوحيد الذي هو لا إله إلا محمد رسول الله، ألا وهو الصلاة، وأعظم أركانها الركوع والسجود. من أين عرفنا هذا؟ لأن الوفد قال ما نصلي، قال لا بد لا دين بدون صلاة، قالوا إذا لا نجب لا نركع، قال لا خير في صلاة لا ركوع فيها. فعرفنا عن أجزاء الصلاة. خامسا بيان ضعف النساء العقل، فلهذا لا تكون أميرة أبدا ولا وزيرة، يجوز عقلها ضعيف والله العظيم. والذين تملقوا النساء لأنهم هابطون فسدت عقولهم وقلوبهم، فوظفوا النساء وأسندوا إليهن وظائف سامع وعابع، أو يتملقون اليهود والنصارى. بيان ضعف النساء العقل وبيان مدى تعلقهم بالشرك وأسبابه، وذلك لجهلهن وضعفهن. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ نساء ونساء ثقيف، ما إن شاهدنا أصلا يكسر إلا وخرجنا في الشوارع يصرخن ويبكين. سادسا مشروعية قضاء الديون من بيت مال المسلمين إذا الإمام ذلك، إذا الإمام رأى ذلك لا بأس سد ديون الناس من بيت المال إذا فيها مال متوفر وأراد ذلك يجوز. من أين أخذنا هذا؟ لأن هذا المال الذي كان في اللات أصبح لمن؟ لبيت مال المسلمين. وسدد الرسول دين ابن عروة وبين ابن أخيه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.